وقفات عقدية في آيات الحج. وقفات عقدية في آيات الحج، تمثل هذه الوقفات في أعظم الحكم والمقاصد لهذا النسك العظيم. إنها العقيدة والتي لأجلها بني البيت العتيق، وأمر الله الناس بقصده من أرجاء المعمورة لإذكاء العقيدة الصحيحة الخالصة لله وحده. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقفات عقدية في آيات الحج. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور علي بن عمر السحيباني، تنفيذ عبد الله بن محمد السلمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم اليومي، برنامج وقفات عقدية في آيات الحج. فإن في آيات الحج وقفات وعبر كل ينهل منها، فصاحب الأحكام لأحكامها، والتربية لتربيتها، والعقيدة لوقفاتها العقدية التي هي أهم أسرار تلك الآيات وحكمها. يتضح ذلك فيما تحويه من معاني التكامل والتهذيب وأصول التخلية المفضية إلى التحلية. تتمثل هذه الوقفات في أعظم الحكم والمقاصد لهذا النسك العظيم. إنها العقيدة والتي لأجلها بني البيت العتيق، وأمر الله الناس بقصده من أرجاء المعمورة لإذكاء العقيدة الصحيحة الخالصة لله وحده. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إن العقيدة الخالصة الصافية هي أفضل مطلوب وأجل مرغوب، بها الأمان والوقاية من زوابع الشرك بالله في ألوهيته وربوبيته والإلحاد في أسمائه وصفاته. إنها العقيدة التي يكون بها الرجاء بالله والخوف منه والاستعانة والاستغاثة به سبحانه. ولأهمية هذه العقيدة وعظمها في هذا المنسك العظيم، ارتأيت أن أقف مع آيات الكتاب مع بعض وقفاتها العقدية والتي تهم كل مسلم ينوي حج بيت الله الحرام. رتبت هذه الآيات حسب ورودها في كتاب الله، وأشرت إلى ما تكرر فيها من معاني، ولا شك أن الإلمام بجميع الوقفات وحصرها عزيز، إذ أن كتاب ربنا لا تنضب فوائده ولا تنحصر معانيه، وما أن تعيد النظر فيه والمدارسة إلا وتقدح في الذهن معان وفوائد غير سابقتها. هذا، وأسأل الله تعالى الإعانة وأستمد منه التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه سميع عليم. من أهم الآيات في سورة البقرة قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من الوقفات العقدية في هذه الآية قوله تعالى: شعائر الله، أضاف الشعائر إلى نفسه سبحانه تشريفا لها وتكريما، فإن المضاف إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. وإن كان المضاف عينا قائما بنفسها كعيسى وجبريل وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه من جهة كونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوله سماء الله وأرض الله، والثاني أن يضاف إليه لما خصه الله به من معنى يحبه ويرضاه ويأمر به، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما خص المساجد بأن يفعل فيها ما يحبه ويرضاه من العبادات، وأن تصان عن المباحات التي لم تشرع فيها فضلا عن المكروهات. فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وهذه الإضافة العامة لا تتضمن إلا خلقه وربوبيته. وفي قول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما إشارة إلى أن مطلق الطواف الأصل فيه المنع، وهذا شأن جميع العبادات أنها على التوقيف والمنع حتى يشرعها الله تعالى. وعليه ففي هذه الآية دليل على حرمة الطواف بالأضرحة والقبور والمقامات، وأن على من طاف بها جناحا أي إثما. وتوجيه هذه الآية فيما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة أن يقال أن الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة. يوضحه ما جاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل لا يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. وكأنهم فهموا رضي الله عنهم من قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق الحصر والقصر، حتى نزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. وفي الحلقة القادمة نكمل الوقفات العقدية في هذه الآية. هذا والله أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله بمنه وكرمه أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام بحفظه وأن يكلأهم برعايته. اللهم واجز القائمين على أمر الحجيج خير الجزاء، اللهم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذراريهم. وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفات عقدية في آيات الحج. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور علي بن عمر الصحيباني، تنفيذ عبد الله بن محمد السلماني.